السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم ربنا تسليما كثيرا، أما بعد. فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله. ما زال الحديث بنا موصولا في موضوعنا الذي بدأناه، وكان عنوانه كيف نستقبل رمضان. أمي الغالية، أختي الطاهرة، ابنتي الصالحة، كيف تستقبلين رمضان؟ قلنا نستقبل رمضان بالدعاء، لأن من أدرك رمضان فقد أدركه من الله فضل عظيم. ثانيا نستقبل رمضان بالفرحة، لأن الله عز وجل أمرنا أن نفرح برحماته، فقال عز من قائل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثالثا نستقبل رمضان بنية صادقة، بعزم أكيد على أننا سنصوم النهار ونقوم الليل ونختم القرآن مرات ومرات، سنصل في رمضان الأرحام، سنطعم في رمضان الطعام، سنوسع على المساكين، سنفطر الصائمين، سنجتهد في طاعة رب العالمين على قدر الطاقة، سنقترب في رمضان من حال الملائكة مع الله عز وجل. لن نفطر عن ذكر الله إلا إذا غلبنا، لن نفطر عن طاعة الله إلا إذا عجزنا. نقول نستحضر هذه النية من أول ليلة في رمضان، لعلنا لا نأتي على آخر رمضان، لعلنا نموت. وكم أخذ الموت من صاحب، وكم فرق الموت بيننا وبين أحبة. إذا نوينا نوايا صادقة يكتب لنا الأجر كاملا وإن لم نأتي على آخر رمضان، ذلك لأن ربنا كريم، كريم يكافئ على النيات ويعظم الأجر سبحانه وتعالى وجل جلاله. ولذلك كان سلفنا الصالح يرقبون حال النية. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حذيفة بكلمة جميلة أعجبتني جدا، يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. سيدنا حذيفة بينام بنية ويقوم بنية، ويأكل بنية، ويشرب بنية، ويلبس بنية. أنا باكل، النية إيه؟ النية: إن لبدنك عليك حقا، بدني له علي حق، إهمالي في بدني مسؤولية جسيمة أسأل عنها بين يدي الله في الآخرة. النية دي الصالحة تحول الأكل إلى عبادة، إلى طاعة. ألبس بنية صالحة، إيه النية؟ ستر العورة التي أمرني ربي أن أسترها، كمان أتجمل، إن الله جميل يحب الجمال، كمان أتزين بالثياب لزوجتي ولهن مثل الذي عليهن. نوايا صالحة، النيات هي التجارات الرابحات للعقلاء. بحط الطيب وأنا ذاهب إلى المسجد، ليه؟ ليه؟ لأن ربنا بيحب الجمال، أتجمل لربي. اثنين، لأن ربنا قال لي تزين عند الصلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بطاعة كمان اهي، ليه كمان؟ عشان أبقى جليس صالح في المسجد، الذي يجلس بجواري لا يشمئز، لا يتضايقش. بعض إخواننا يأتي للمسجد ويصلي وفي قدمه جورب، نسميه احنا في مصر شراب، ينام به ويقوم به، شراب من ايام النكس، من ايام 67، تصلي من ورائه فتجد ريحه تكره هذا المسجد إلى أن تلقى الله. والله هذه ليست أخلاق المسلمين. تطيب يا عبد الله، النبي سنته التطيب، تجمل بالطيب لله، كن جليس صالح للمسلمين في المسجد، نوايا صالحة. من الآن أرجو من أمي الصالحة وأختي الطيبة وابنتي الطاهرة نية وعزم أكيد على صيام كل رمضان وقيام كل رمضان والتهجد في رمضان، ولو في يسار وسعى العمرة في رمضان سيكتب لك الأجر بالنية الصالحة. رابعا، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بالتوبة. ما أجمل أن تكون البدايات والنهايات بالتوبة والاستغفار. آدم عليه السلام بأي طاعة بدأ الحياة على الأرض؟ أول طاعة سيدنا آدم بدأها على الأرض هي إيه؟ التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما أجمل أن تكون البدايات بالتوبة والاستغفار، وما أجمل أن تكون النهايات بالتوبة والاستغفار. هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيحه، كان يقول: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، النبي اللي ربنا قال له: ووضعنا عنك وزرك، اللي ربنا قال له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كل يوم يا أخوانا 100 مرة يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. يبقى أنا وحضرتك وحضرته محتاجين نستغفر في كل يوم كم مرة؟ والله نحتاج أن نستغفر بعدد أنفاسنا، نحتاج أن نتوب إلى الله بعدد أنفاسنا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا الاستغفار بعد الطاعات. بعد ما نخلص صلاة، بعدما يقول المصلي: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بيقول ايه النبي؟ علمك تقول ايه بعد التسليمتين مباشرة؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذي الجلال والإكرام. بعد الصلاة استغفار من ايه؟ لعلك سهيت في الصلاة، لعلك لم تصلي الصلاة في اول وقتها، لعلك لم تطمئني في الركوع والسجود. وكلنا يسهو ويغفل، ومنا من يخرج من الصلاة بنصفها، بنصف اجرها، ومنا من يخرج من الصلاة بثلثها، يعني بثلث أجرها، على قدر الإطمئنان، على قدر الانتباه والتيقظ في الصلاة، على قدر الأجر. استغفار بعد الطاعة، بعد الوضوء، بعد الوضوء اللي هو بياخد الذنوب من الجوارح وينزل بها، تغسلي يديك كده، الذنوب التي اقترفتها يداك تنزل من تحت الأظفار، تغسلي وشك كده، الذنوب التي ارتكبتها عينك تخرج مع من تحت الأشفار الجفون كده. فبعد الوضوء اللي هو من أسباب المغفرة نستغفر. أيوة هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي في سننه وهو صحيح، كان يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعد الطاعة نستغفر، بل إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم حياته بالاستغفار والتوبة. استغفار كده، استغفار يسدل على حياة النبي وهو يستغفر ويتوب. من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة النصر، وفيها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الاستغفار، نستقبل رمضان بالتوبة، نرد المظالم، نرد المظالم، نصل الأرحام التي قطعناها، نيجي على نفسنا شوية ونصالح الناس اللي بيننا وبينهم خصومة، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. عايزين ندخل رمضان وإحنا نضاف، عايزين ندخل رمضان بتوبة واستغفار. كثيرون وكثيرات مع الأسف، كثيرون وكثيرات من المسلمين والمسلمات يدخلون رمضان وقد تلطخوا بالذنوب واتسخوا بالمعاصي، يدخلون رمضان وقد قطعوا الأرحام، يدخلون رمضان وقد عقوا الوالدين، يدخلون رمضان وقد انغمسوا في أكل الحرام، يدخلون رمضان بموبقات، ولذلك لا يهزهم قيامه ولا يؤثر فيهم صيامه، لا حاسس بطعم الصيام ولا بطعم الصلاة، ولا بيبكي ورا الشيخ في التهجد والناس كلها تبكي دم، هو قطعة من حديد، قطعة من حجارة. دخل رمضان بجبال الذنوب، بجبال الأوزار. لا، عايزين نستقبل رمضان بالتوبة بالاستغفار مع الأسف من المسلمين والمسلمات، من يكفون عن الحرام في رمضان ويغرقون في حرام أكبر من الذي كفوا عنه في رمضان. من المسلمات من تترك الحلال في رمضان طاعة لله وتغرق في الحرام في رمضان طاعة للشيطان. هو رب الكعبة، مسلم يدخل في نهار رمضان إلى بيته جائع، اليوم حر قوي، الظمأ هيفتت كبده، الجوع هيموته، ويجد على المائدة ما لذ وطاب سيما قبيل الأذان، يتفضل كل، يقول لك لا أستطيع. ليه؟ أكل حلال، لحم مذبوح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبعدين بفلوس حلال، وبعدين أنت مشتهي، تفضل كل، يقولك لا أستطيع. ليه؟ يقولك لأن الله حرم علي أن آكل في نهار رمضان ولو من الحلال، في حين أنك تجد نفس الرجل ونفس المرأة يأكل حرام، يرتشي، شغلته حرام، بياكل ربا، حتى في رمضان يتركون الحلال طاعة للرحمن ويغرقون في الحرام طاعة للشيطان. فهل من صاحب عقل رشيد؟ اللهم سلم سلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونواصل بعد هذا الفاصل إن شاء الله. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رمضان رمضان أنتما فلذات كبدي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. رواه البخاري. لن تغيب يا افتخار المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن قد عدنا إلى حضراتكم وما زال الحديث بنا موصولا تحت عنوان كيف نستقبل رمضان. قلنا نستقبل رمضان بالدعاء، نستقبل رمضان بالفرح والسرور، نستقبل رمضان بنية خالصة وعزم أكيد، نستقبل رمضان بتوبة نصوح. نريد أن ندخل في شهر مغفرة الذنوب، في شهر حط الخطايا، في شهر تكفير السيئات، في شهر وضع الأوزار، ندخله بتوبة نصوح ونختمه باستغفار وتوبة نصوح. ما أجمل أن تكون البدايات بتوبة واستغفار، وأن تكون النهايات أيضا بتوبة واستغفار. ثم نستقبل رمضان بمحاسبة النفس. رمضان أقبل، يعني مر من أعمارنا عام بحلوه ومره، بخيره وشره، عام ختم فيه على أعمالنا وصار بين يدي الله عز وجل. إن كان معنا من صاحب وحبيب في مثل هذه الأيام في العام الماضي، صار الآن تحت التراب، صار ذكرى، صار أثرا بعدما كان يدب على أرضنا ويستظل بسمى ربنا. لابد لكل عاقل إذن أن يحاسب نفسه في بداية رمضان عن العام الذي مر، فإن وجد نفسه قد قدم فيه خيرا فليحمد الله ولينسب الفضل في هذا لله، ولا يمن بعمله على الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح بفضل الله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. وإن وجد نفسه قد أساء وقدم شرا في العام الذي مضى، بقول له: أنت ناوي على إيه في هذا الشهر الذي استقبلته في هذا العام؟ ناوي على إيه في رمضان الذي وصلك في هذا العام؟ ناوي على إيه؟ تستبدل بالسوء حسنة، وبالقبح جمالا، وبالفسق إيمانا، وبالمعصية طاعة؟ ناوي على إيه؟ لازم تجتهد في هذا الشهر حتى تعوض ما فات، ذلك لأن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. معك الفرصة حتى تعوض يا عبد الله، لا تفرط في يوم من أيام رمضان، بل لا تفرط في ساعة من ساعات رمضان، بل لا تفرط في لحظة من لحظات رمضان. اسمع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول. يقول: ما حزنت قط حزني على يوم ذهب نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. يا سلام، شوفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يقول لك: أي يوم يمر علي أطيع في ربنا طاعة أقل من اليوم الذي انصرف، إلى هذا يوم يستأهل أن أحزن عليه. ما حزنت قط حزني على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. معنى إن عام من عمرك وعمرك مر، إن ورقة من شجرة الحياة سقطت، إن احنا اقتربنا من القبر خطوة وربما خطوات، من يدري، لعل منا بل يقينا فينا ومنا في الأمة من لن يكمل رمضان. في كل يوم نشيع أمواتا إلى المقابر، لا يمر علينا عام إلا ونودع قريب أو حبيب أو صديق أو صاحب أو زميل. والله يا أخوانا، والله العظيم، لو صحنا في أهل المقابر بأعلى أصواتنا يا أهل المقابر ماذا تتمنون؟ فقالوا نرجع إلى الدنيا ولو لحظة، نذكر ربنا فيها ولو مرة. والله العظيم ممكن تسبيحة تفرق معاك تودي الجنة أو نار، والله العظيم ممكن تحميد تودي الجنة أو نار، ممكن التصدق بنصف طمرة تكون سبب في دخولك الجنة ونجاتك من النار. أنت في الفرصة، ما زلت في الأمنية، لا معك رمضان، الصيام والقيام والقرآن والتهجد والذكر المشروع وعبادات كالجبال. فيا عبد الله حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن عملك قبل أن يوزن عليك، فإن من حاسب نفسه الآن خف حسابه غدا، ومن وزن عمله الآن ثقل ميزان حسناته غدا. كان الفاروق رضي الله عنه يقول كما قال ابن الجوزي في صفة الصفوة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. قل يا شيخ بس أنا الحمد لله العام الماضي صمت رمضان كله وصليت القيام كله في المسجد، لا وعملت عمرة كمان وختمت القرآن مرتين، أنا عايزك في رمضان ده عملك أكبر أعظم. هتصوم رمضان كله إن شاء الله. ختمت القرآن كم مرة في العام الماضي؟ مرة. السنة دي مرتين أو ثلاثة. العام الماضي صليت الفرائض كلها في المسجد؟ أيوة، لكني لم أصلي القيام. السنة دي هتصلي القيام كله في المسجد إن شاء الله. صليت العام الماضي القيام كله في المسجد؟ صلي التهجد أيضا في هذا العام في المسجد. أنا عايزك تشتغل، عايزك تجتهد أكثر وأكثر، لأنه من لم يكن في زيادة صدقني فهو حتما في نقصان، من لم يكن في زيادة فهو حتما في نقصان. إذا عايزين نستقبل رمضان يا أخوانا بمحاسبة النفس، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بنية على أن نعتق فيه من النار. روى الإمام أحمد في مسنده والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء، يعني من النار. تخيلوا كل يوم يا أخوانا مع أذان المغرب في رمضان ربنا يعتق ناس من المسلمين من النار، بيعتق 10,000 20,000 100,000 مليون ما نعرفش. أنا قلت إن فضل الله واسع وإن رحمته وسعت كل شيء، أنت ناوي تكون منهم السنة دي؟ وليه ما تكونش منهم؟ ليه ما تبقاش واحد من اللي كل يوم ربنا بيعتقهم من النار؟ ليه ما تكونش من دول؟ أنا عايزك من الآن من أول يوم في رمضان تنوي إن اسمك يطلع مع الفائزين، مع أصحاب الفوز العظيم، مع أصحاب الفوز الكبير. ده أنت مش هتفوز بكأس الأمم الإفريقية، لا هتفوز بالكأس الخشبية ولا بالميدالية البرونزية، أنت هتفوز بالجنة يا عم. الجنة، الجنة عايزة رجالة، الجنة عايزة عمل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شمل عن ساعد الجد، اشتهت ربنا عز وجل، عايزك في رمضان كالجذع المحترق، عايزك في رمضان تواصل الليل بالنهار. يا اخوانا ان التاجر الذكي العاقل ينتظر الموسم قبل ان يأتي الموسم، فاذا اتى موسم رواج بضاعته تراه في الموسم يواصل النهار بالليل، ما يقفلش دكان أبدا في الموسم، يواصل الليل بالنهار، وسهر ومكابدة وتعب ونصب وكلل. ليه؟ عشان يحصل أكبر ربح. ألا إن رمضان سوق المتقين ومتجر الصالحين سوق الآخرة. فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. عايزك في رمضان تكون من عتقاء ربنا من النار ومن المقبولين إن شاء الله. ونجعل قوي من بعض إخواننا وأخواتنا الذين يتركون الطاعة بعد رمضان. رمضان ما شاء الله صلاة وصيام وقيام عظمة، بعد رمضان يسيبوا الصلاة. يا إخواننا كونوا رمضان، كونوا ربانيين لا تكونوا رمضانيين. إن رمضان يموت وينصرم، كونوا مع الحي الذي لا يموت. قال تعالى واعبد ربك حتى ينتهي رمضان، لا ما قالش كده، قال ربنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. المسيح عليه السلام أول جملة نطق بها في نهده ليبرئ أمه الصديقة مريم علي عليه السلام، قال إني أنا الله ابن الله ثالث ثلاثة الأب والاب، ما قالش كلام. ماذا قال؟ قال في مهده إني عبد الله. أول جملة إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، بالك اللي جاني بقى، وأوصاني بالصلاة والزكاة لحد إمتى؟ ما دمت حيا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. العمل لا ينقطع يا عباد الله إلا بالموت. أحبتي في الله، هذه الأيام تصام وهي كالتاج على رأس الزمان، فهو رمضان سوق المتقين ومتجر الصالحين. فتحت أبوابه، رفعت راياته، تجتهدوا فيه على أن تحرزوا قصر السبط ولا تخرجوا منه إلا وقد كتبتم في لوحة الشرف من عتقاء الله من النار في رمضان ومن المقبولين. أسأل الله عز وجل أن يعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من علاك لن تغيب يا استخارة.